في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في درس جديد من دروس تنمية الملكة الفقهية. بقي جزئيات بسيطة من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من صفة الصلاة، جزئيات يسيرة لعلنا نبدأ بها الدرس. تبدأ يا شيخ، ذكرنا بالجزئية وابدأ بها. جميل. وذكرنا ان هذا الحديث ضعيف وضعيف ممتاز، بل بعض حتى الاجماع على ضعفه. ممتاز. باقي شيء جزئي ذكرته انت شيخ، هل ممكن ان يستدل بهذا الحديث كقاعده عامه بعيدا عن الحديث وصحته؟ نعم، قاعده تكون ماخوذه من جزئيات. انا بحثت في الكتاب على قليل من كلام المحققين، يعني شيخ الاسلام والطيب، فما وجدت احد نص على ان يعمل الحديث كقاعده. الإسلام يرى أن يعمل كحديث. جميل. طيب شو رأي الشيخ الإسلام؟ يرى أن الحديث فيه ضعف، ويرى أنه يوافق يعني الأصل العام في الصلاة. ممتاز، هذا يعني اقتربنا. جميل. وذكر كيف يوافق الأصل العام في الصلاة؟ هذا اللي أريده. هو يرى أن قراءة الإمام في أصل الصلاة قراءة من خلفه في الاستثناء. لا، شيخ الإسلام لا يستثني الفاتحة في حتى في الجهرية. اي نعم، هو الإشكال فقط في السرية، لكن في الجهرية لا. كيف؟ تحمل الإمام. نعم، هو نص من الحديث مرسل، قال الشافعي. جميل، هذه النقطة الأولى، الحديث مرسل. هل من دأب أهل العلم أو دأب الفقهاء رد الحديث المرسل مطلقا؟ انتبهوا للقائل الجزئية هذه. المشكلة عندنا الآن في الخلاف الفقهي، أننا قعدنا قواعد ثم أخذنا كلام العلماء السابقين ثم أردنا أن نطبق تلك القواعد على كلامه ثم نحاكمهم على قواعدنا نحن، وهذا خلل كبير. فعندما تقرأ في كلام المتقدمين انتبه للحديث المرسل. الحديث المرسل يقبلونه بشروط، حديث المرسل يقبلونه بشروط، والحنفية أكثر توسعا، الإمام مالك يستدل كثيرا بالبلاغات أو عنده بلاغات عديدة في الموطأ، ليس كذلك؟ ويذكرها في معرض الاستدلال، خاصة إذا أيده عمل أهل المدينة فيأخذ به. الشافعي أضيق منهم، والإمام أحمد يعني قد يكون أضيق من الحنفية في يعني جزئيات معينة، لكنه يعمل بحديث الضعيف في جزئيات أخرى. فالحديث المرسل، لنأخذ المثال، يعني كيف شيخ الإسلام استدل بالحديث المرسل هذا؟ كيف استدل به وجعله دليلا في المسألة؟ وش كلامه؟ تذكر بعض كلامه؟ قال وهذا اشكال عليه، يعني حديث مرسل يقول ان المذاهب الاربعه على العمل بالوقوف. جميل. هل يعني الحديث المرسل يقبله كثير من اهل العلم بشروط، وكل يعني من مستكثر ومستقل بهذه الشروط، فبعضهم مثلا يقبل حديث المرسل إذا أيده مرسل آخر، أو أيده قول صاحب، أو ما عليه العمل ونحو ذلك، فتجد أنه يعضد المرسل بمرسل آخر، أو يعضد المرسل بحديث ضعيف، أو يعني يعضده بما عليه العمل، أو القياس الذي يقصد فيه القياس الشرعي. فالقضية اللي ذكرتها أنت فيما يتعلق بالقياس في الصلاة، القواعد التي عندنا في الصلاة، الإمام يتحمل أو لا يتحمل؟ وش الدليل؟ الإمام ضامن. طب جميل، دامنا أتينا للاستدلال عندي وإن كان عندنا باب الإمامة ستاتي، لكن لنتوقف عند الإمام يعني قليلا. الإمام ضامن، ما صحة الحديث؟ ضعيف. طب ليس هنا عندي أحاديث أخرى أو جزئيات أستخلص منها قاعدة أن الإمام ضامن؟ سم أي. طيب جيد، هذه من الجزئيات، ممتاز. أيضا سجود السهو أيضا. إذن هذه الجزئيات العديدة يؤخذ منها تأييد الإمام ضامن. لكن يا جماعة ترى في حديث يعني أيضا نصي في هذه القاعدة، وهذا اللي أريد يعني أذكرها. ترى أحيانا الفقهاء يعني يستدلون بحديث ضعيف لأنه أوضح في الدلالة، ويتركون بعض الجزئيات التي قد تكون في الصحيح وتكون دالة على المسألة. عندي الإمام جنة، هذا من رواه؟ والبخاري، رواه البخاري ولا مسلم؟ هذا رواه البخاري، لحظة شوي، ومسلم. طيب عندي سؤال، ستجدون الأصحاب يقولون رواه مسلم ولا يقولون رواه البخاري، لماذا؟ هذا إشكالك يا شيخ؟ وش إشكالك يا شيخ تقول هذا في إيش؟ أيوة أعطني الحديث اللي في نعم يقاتل من ورائه ويتقى به. طيب هذا في البخاري ومسلم، هل هو هذا دليلنا؟ لا، ليس هذا دليلنا. ولهذا قد يأتيك بعض انتبهوا، ما أدري والله في أحد فعلها ولا شيء، يقول لماذا ينسب لمسلم ويترك ينسب للمسلم ويتركون البخاري؟ ها؟ لأن اللي يريدونه الحديث الآخر، فإذا ركع حديث آخر غير الحديث المشهور اللي هو الإمام جنة يقاتل من ورائه. طيب واضح، هذا من الأدلة التي يستدل بها أحيانا الفقهاء على أن الإمام يتحمل عن غيره، وإن كان ليس مشهورا في الاستدلال. طيب أرجع أنا لقاعدتنا، إذن هو حديث مرسل ذهبوا لجزئيات معينة لتقوية أو لقرائن لتقوية هذا المرسل. شيخ الإسلام عامل بهذه القاعدة ولا لا؟ يعني أيضا النسبة لشيخ الإسلام يعني في العمل في الحديث الضعيف، الآن تلحظ أنه أخذ بهذا الحديث المرسل لكن ليس مطلقا، وإنما بالشواهد والقرائن التي جعلها تعبد هذا الحديث المرسل. وبالمناسبة هذا من يضبط هذه الطريقة سيحصل علما كثيرا، ومن يمشي على طريقة بعض المتأخرين اللي كأنها طريقة أوتوماتيكية، هذا ما تصلح عند الفقهاء. الحديث ضعيف إذن يسقط الاستدلال، سيجد أنه في عالم آخر غير عالم الفقه. سمشي. لا لا لا شيخ الإسلام في القضية ذي هذه بالذات ها أخذ يقرر هذا الحديث، أليس كذلك يا شيخ؟ هل يقول إن شيخ الإسلام استدل بهذا الحديث؟ يعني أن تقول أن تقول شيخ الإسلام جعل كقاعدة. يعني تقول ضعيف عليه العمل. نفس هي إنه الحديث المرسل يتقوى بالشواهد، ومن الشواهد أن عليه العمل أو الجزئيات معينة تدل على ذلك. وبالمناسبة أحيانا يعني مثل ما ذكرت أنت قد يضعفون الحديث ويعملون بغيره. بما أننا الآن نتكلم يعني اعذروني على أن عندنا خلطة، لأنه ليس درسا متسلسلا، نأخذ جزئية من هنا وجزئية من هنا في الباب الذي ندور حوله. عندنا في المذهب إذا قفزنا الآخر الباب اللي معنا اليوم اللي هو السترة، قال فإن لم يجد خط خطا كالهلال. طيب هذا الحديث قواه ابن المديني، عندكم في الحاشية قال قواه ابن المديني وذكر عن أحمد أيضا، صح ولا لا؟ لو تشوفوا لي الحاشية. تحت أيضا الحاشية التي بعدها فقط. طيب سنعلم في موضوع آخر. الشاهد من ذلك أن ينقل عن الإمام أحمد تقوية هذا الحديث، واستغرب وإن كان نقل مثل ابن عبد البر وغيره، واستغرب ابن رجب في الفتح، فتح الباري، يقول لم أجده. وذكر أنه يعني أنه كون هذا يعني معنى كلامه أن كون هذا مذهبه لا يعني أنه يصحح الحديث، فلعله أخذ بعمل يعني من عمل بالحديث من الصحابة أو غيره. فملحظ ابن رجب هذا ملحظ دقيق الذي ذكرته قبل قليل، أيضا يصح أن يكون مثالا آخر. لا هو ضعف الحديث لكن يعمل به لا لأنه هو نفسه صحيح، وإنما يعمل به لأدلة أخرى، يعمل بمعناه أو بمدلوله لأنه يعمل بأدلة أخرى. مثلا من أصول أحمد العمل بقول الصاحب، فإذا أتى قول صحابي يدل عليه خلاص يكفي قول الصحابي. وأيضا هذه قاعدة أيضا لأنه الآن أشعر يعني حتى نقيد العمل بالحديث الضعيف، أشعر أن بعضهم بدأ يوسع وبدأ يقول لا أن الفقهاء يعملون بالحديث الضعيف لابد أن نرجع يعني، ويذكر شواهد عديدة. الشواهد يعترض عليها بمثل ما اعترض عليها الشيخ، أنه أحيانا بعض الشواهد التي تذكرها لأن الفقهاء عملوا بالحديث الضعيف ليس دقيقا، لأنه لا يلزم أنه أن مستنده في العمل هذا الحديث، وإنما أدلة أخرى. طيب انتهينا من هذه، نأخذ المسألة اللي بعدها عشان ما نتأخر. فقال رجل نعم فكان في نهاية الحديث فقال تجهل الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أبي هريرة. أما حديث عبادة الذي قبله فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر. الشاهد من حديث أبي هريرة هو مسألة فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام. فانتهى الناس عن القراءة، هذا حديث من؟ حديث من؟ ها؟ يعني اللقوة هذه ايه؟ ما تتكلم عليه بشكل أنها مدرجة من كلام الزهري. طيب أيوة أبو لا أنا هذا حديث أبو هريرة، لأن نريد نسأل ما مذهب أبي هريرة في هذه المسألة. تعرف من مذهب أبي هريرة؟ قال يا فارسي اقرأ فيها بنفسك. نعم. من الشواهد التي وضعت. طيب قيل أن هذا الحديث منسوخ، منسوخ بماذا؟ عفوا أن هذا حديث ناسخ. ناسخ لحديث عبادة وهو اللي ذكر في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة الفجر. الشاهد قال فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم هذن يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. إلا بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب، جميل. الذي اعترض على هذا الحديث قالوا إن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عبادة، صح ولا؟ بالنسبة للقضية النسخ الحقيقة كان وجدت يعني بعد البحث فيها أن ذكرها الألباني رحمه الله أنه صحح الحديث. جميل. فذكرها حتى لما جاء المستند تكلم يعني المستند من قبله لم يوضح، يعني هو تكلم كلام كثير حول الحديث ثم قال أخذت هذه الفوائد من كذا وكذا، يعني ذكر اثنين من السابقين ولكن لم يوضح هذه المسألة، فكأن المهم لأنه يعني هو كان عنده نوع استنباط، ولكن أكثر أهل العلم على تضعيف الحديث، تضعيف حديث أبي هريرة لأولا مسألة قضية الإدراج وفيه راوي مجهول أن هذه اللفظة مدرجة وهي الشاهد من الحديث، اللفظة مدرجة. وما يقوي الإدراج أن أبا هريرة يعمل بها، أن أبا هريرة رضي الله عنه لا يعمل بها، بل أن أبا هريرة يرى القراءة حتى في النسخة. طب أحد يعترض عليه الاعتراض المشهور؟ العبرة بما رواه لا بما رآه. يا جماعة انتبهوا لهذه القاعدة، هذه القاعدة ليست على إطلاقها، إطلاق هذه القاعدة واستعمالها دوما إذا اعترض عليه مثلا على شخص بأن أبا هريرة لم يعمل بها يقال لا، أن العبرة بما رواه لا بما رأى. نعم هذه القاعدة تستثمر في مواضع، مثل إذا أتينا لحديث الوضوء وزيادة عن الموضع ورفعه إلى العضد ونحو ذلك، قد يقال العبرة بما رواه لا بما رأى لا بما فهمه، خاصة إذا لم يكن من فقهاء الصحابة. يعني أبو هريرة لا نقول أنه ليس بفقيه، لكنه لم يشتهر بالفقه مثل ما اشتهر زيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وغيره والخلفاء الأربعة، فهذا صحيح. لكنه أحيانا لا، العبرة بما رآه. كيف؟ مثل هذا الموضع قد تضعف هذه الزيادة، لأن الآن الزيادة يعني الآن الزيادة تقويتها وتضعيفها بالقرائن، صح؟ لأن في أصل الحديث في سنده ضعف، فتقوى هذه الزيادة وتضعف بالقرائن، فقد يكون مما يدل على ضعف هذه الزيادة أن أبا هريرة لم يكن يعمل بها. ولهذا عندما سأل قال يا فارسي اقرأ بها في نفسك. واضح؟ واضح كيف نستخدم متى نستخدم تلك القاعدة ومتى نتركها؟ طيب إذن سمي شيخ الحديث العبرة بما رواه إذا بما حنيفة. ليس على إطلاق، أنا أتيت لي يعني أحاول أعدل هذا الإطلاق. حتى عند أهل الحديث، حتى عند أهل الحديث لو تقرأ في كلام المتقدمين يضعفون أحيانا بعض الإدراج أو بعض الزيادات. يعني مثلا تعرف من المسائل الشهيرة في الخلاف بين منهج المتقدمين والمتأخرين قضية العمل بالزيادات. صحيح أن جمهور المتأخرين على أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تخالف من هو هوثق، لكن هذه القاعدة التي يعمل بها جل المتأخرين ليست على إطلاقها عند المتقدمين. فتجد عند المتقدمين، أنا أرجع للقاعدة هذه، يقول الزيادات هذه قد يضعفها وإن كان ثقة لأشياء معينة، منها أن راوي الحديث أصلا راوي الحديث لم يعمل بها. يعني يأتيك مثل الحديث مثلا عن أبي هريرة له 5 طرق مثلا أو 4 طرق، أحدهم طريق نعم ثقة وهذا ثقة مثلا وهذا ثقة مثلا، هذا الثقة يعني أضاف إضافة زاد زيادة عند المتأخرين، وزيادة الثقة مقبولة كما يقول ابن حجر ما لم تخالف منه أوثق، صح؟ لا هذا لا ليس على إطلاق عند المتقدمين. قد يقول لا هذه الزيادة تدل على الضعف، قد تكون شاذة. وش دليل الشذوذ؟ خاصة إذا كان هذا الحديث هذا الراوي ليس يعني ثقة مطلقة، إما إنما يعني يهم أحيانا، أو قد يكون ثقة لكنه ليس ثقة عن هذا الراوي، أو غيره أوثق منه في هذا الراوي. فيكون من الأشياء التي قد يردون فيها هذه الزيادة ويقولون غير صحيحة وأن الأصل عدم الزيادة، أن يقولوا مثلا الأكثر رواها بدون الزيادة، يقول المتأخر هذا لا يكفي، يقول أيضا والراوي نفسه لم يعمل بها. فهنا ممكن نستثمر أن ما رآه يدل على أنه احتمال أنه أصلا لم يروي هذه اللفظة أصلا، فيمكن نستثمرها. وإن كان عند الكثير من الأصوليين معروف القاعدة العبرة بما رواه لا بما رآه. أيضا ممكن نستخدم ما رآه لا ما رواه في عندما يكون نفس الرواية فيها اختلاف، مثلا يكون لعل هذا يكون أيضا مدخل، مثلا يكون هناك عرف كان عند الصحابة فنأخذ بالحقيقة العرفية للحقيقة اللغوية، وهل مجرد أشياء معينة يعني ممكن نستثمر هذه القاعدة. لكن أكرر دوما القواعد لا تطبق بدون القرائن، ودوما القواعد التي تدرسها إنما هي قواعد بلا قرائن يعني في الأصل، وكثير من القواعد يتغير حكمها بدخول القرائن عليها. ولعل اليوم إن شاء الله عندنا تمرين طويل يكون مثال على ذلك. طيب باقي شيء في الصلاة مسودنا عشان ندخل. شيخ بالنسبة للحديث بعبادة، هو كما ذكرت حضرتك الله في الأسبوع الماضي أنه فعلا هو الحديث الأقوى والدليل الأقوى والمحج في أصل المسألة، يعني من استدل به ومن أخذ به فأوجب القراءة الشافع رحمه الله. والحديث الحقيقة اختلف فيه الأئمة، ويعني اختلف فيه أحمد والبخاري، فأحمد يرى فضعية الحديث وأن أصل الحديث لا تقرأ إلا بفتحة الكتاب، هذا الأصل، لأنه من ضمن الاعتراضات. أي قصدك حديث؟ حديث عبادة. أقوى الاعتراضات على حديث عبادة رضي الله عنه أنه الأول مسألة الضراب عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة، والثاني أنه موقوف على عبادة رضي الله عنه. جميل. فهذا الوقف وذكروا القصة وسلم القصة عندما أنه صلى في المسجد الأقصى، فذكر أصل الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب، ثم ذكر هذه القصة. فهذا أقوى يعني بسبب هذا أحمد رحمه الله ضعف الحديث وتبع ابن تيمية، يعني هو ابن عبد البر أظن. وأما من قوى الحديث فيعني أولى الأئمة به كان البخاري، فيرى صحة هذا الحديث لكن على شرط في الصحيح؟ لا ليس على شرط. نعم جميل. جميل. جميل. بس هو على الأصل اللي عندنا احنا نركز على هل الاستدلال صحيح ولا لا؟ ولا أنا لا أعمل بحديث حديث عبادة. لا فهي يعني هو القضية شيخ. أي أنا الحقيقة عندي إشكالات كثيرة في حديث عبادة لا أعمل به، لكن لا أقول أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث أبي هريرة لحديث عبادة لأنها لا تتوافق مع الأصول القواعد. وهذا اللي إن شاء الله ديدا سنسير عليه في الدرس، اللي هو الطريقة أنه هل استدلال هذا صحيح أو لا. لكن هي شيخ مسألة هي التركيز على الدليل المحج في المسألة صحيح، لأنه يعني إذا أسقط هذا الدليل كل ما استدلوا به عمومات. جيد. طبعا قد يكون أحيانا المحز مثل ما ذكرت الشيخ، أحيانا يكون المحز هو دليل واحد يتنازعه كل مذهب أو كل فريق، وأحيانا يكون لا كل أصحاب مذهب عندهم دليل واحد أو دليلين، عندهم دليل واحد أو دليلان هي محز المسألة عندهم. فإذا أسقطت الدليل هذا أو الدليلين سقطت باقي أدلتهم. وهذا جيد في اختصار الخلاف الفقهي الآن، يعني الآن تؤلف مؤلفات بمئات الصفحات، لو ألفها أحد من المتقدمين لألفها في 5 صفحات. طيب ما ودكم ننتقل آخر نقطة؟ طيب قلت من باب الفائدة، هذه المسألة تبني على خلاف عندنا إمام ممكن نستفيد منه أكثر من الفرض. وهو أن مثلا الشافعي يرى أن كل إنسان يصلي لنفسه، ممتاز هذه قاعدة. وأبو حنيفة أن الإمام حيث ولد العادي يجب على الإمام. جميل، ترجع لقاعدتنا أنت ناقش عاد. ومالك وأبو حنيفة ومالك وأحمد على يعني جميل. نعم هذه ترى من المسائل التي أثرت في مسائل عديدة في كتاب الصلاة. جزاكم الله خير يا شيخ. بالمناسبة في مسألة تشكل دوما في الصلاة إن كانكم مرت عليكم، وش القدر المجزي فيكم؟ تلاحظون دوما في كل شيء يذكرون القدر المجزي، صح؟ في القيام القدر المجزي، وفي الركوع ما القدر المجزي من التسبيحات، ثم بعدين في الرفع مع القدر المجزي. وش الضوابط اللي ممكن ندير عليها الشيء هذا؟ ايه يعني الاستدلال، وش القدر المجزي في الركوع؟ عندنا حنابية هذا لهذا القدر المجزئ في الواجب اللي هو تسبيحات، لا الركوع نفس الركن تلمس أصابعه. طيب وفي السجود الأعضاء السبعة كاملة. طيب وفي هل يجزئ مثلا يضع هذه تجي مشكلة كثيرا أطراف أصابعه أصابع يده كذا اللي يسجد مثلا بعضهم كذا، أي نعم هل يجزئ؟ هل هذا مجزئ؟ هل القدر المجزئ أنه يعني جزء من اليد أو لابد اليد كاملة؟ ما القدر المجزئ مثلا في الجلوس؟ هذه الأشياء إلا لها تأثير كبير. الحقيقة اللغوية والشرعية، الحقيقة اللغوية والشرعية أيضا هذه مؤثرة بشكل كبير، ولعل إن شاء الله اليوم لعل سأحرص جدا على أخذ هذه المسألة الحقيقة اللغوية والشرعية، هذا أيضا مؤثر. هذه واحدة أيضا، يعني مثلا الحقيقة الشرعية للسجود أو الحقيقة اللغوية، يعني الآن في السجود نرجع لأي حقيقة؟ ما نرجع للشرعية؟ ما لها حقيقة شرعية؟ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ما لها حقيقة شرعية فنقدمها؟ طيب قد يقال الركوع ما له، ولهذا قد مثلا بعض الحقائق الشرعية في السجود، في السجود قد نستخدم الحقيقة اللغوية في غير الصلاة، مثل النهي عن السجود لأي شخص أنه عبادة، صح ولا لا؟ لكن هل الانحناء يسمى سجودا مثلا أو يسمى ركوعا؟ قد نستثمر الحقيقة اللغوية هنا، لكن قد يقال أنه لا يسمى سجودا ما لم يضع جبهته على الأرض، أما مجرد الانحناء فلا يسمى سجودا. هذا مثال. طيب أيضا وش أيضا المؤثر؟ أقل ما يصدق عليه اللفظ من ناخذه من الإطلاق، مسألة المطلق كيف يعني نفهمه، أيضا هذه من الأشياء المؤثرة. من الأشياء المؤثرة أيضا قاعدة رأيتها تفهم يعني خطأ، نبه عليها بعض المالكية وغيرهم، اللي هي مثلا يخلطون مثلا بين يعني مثلا وضع الأصابع وبين الطمأنينة. الطمأنينة ما القدر المجزئ فيها؟ ها؟ أن يستقر كل عضو مكانه. طيب ليش جعلت أن هذا هو القدر المجزئ مع أن الطمأنينة أوسع؟ لماذا جعلت هذا هو القدر المجزئ؟ جيد، يعني تقولون أن هذه الصورة أقل صورة يمكن أن يصدق عليها الطمأنينة وجزء منها. اللي يخلط هنا بين الكل والكل، تعرفون درست المنطق ليس كذلك؟ تعرفون الكل والكل، ايش الفرق بينها؟ الآن لو قلنا الإنسان أو الحيوان، هذا كلي ولا كل؟ طيب وجسمي أنا مثلا يعني بجميع أعضائه يصدق عليه أنه كلي ولا كل؟ نعم يصدق. الفرق بين الكلي اللي يعني تصور الكلي لا يمنع مثلا، أو تصور جزء لا يمنع من تصور كله، يعني الإنسان يصدق على معنى كلي، يصدق يدخل فيه أنا وأنتم وفلان وعلان وكذا، فيدخل تحت أنواع كثيرة وكذا، هذا الكلي. فأنت إنسان وتصورك كاملا لا يمنع تصور الإنسان الكامل أيضا، ولا يعني يمنع غيرك من الدخول في هذه التصور، هذا الكلي مثلا الإنسان. لكن الجسم مثلا هو لازم يكون كاملا، يعني إذا يعني لا يمكن أن تأخذ الرجل وتقول هذه جسم، أو تأخذ اليد وتقول هذه جسم، صح ولا لا؟ أنا ما ودي أدخل فيها الأجناس كليات، الأجناس كليات، لكن يعني فقط الكلي لا، هذه لا. طيب الطمأنينة جنس كلي، لكن السجود كل، واضح؟ الكلي جزءه يقوم مقامه عندنا في الصلاة، هل الجزئي يقوم مقام الكلي يصدق عليه مثلا؟ يعني الطمأنينة أنواع متعددة، تصور أي واحد منها لا يمنع تصور الأكبر، فتصور القدر المجزى حتى يرتد، هل يمنع؟ هل الآن يصدق عليه أن مثلا نقول أنه كلي وجزئي؟ يعني الآن مثلا خلنا نرجع للإنسان، نحن بشر ناس، تصورنا المعنى الكلي، أيضا عبد الله بشر، ماشي؟ هل أحد يعترض؟ لا. الطمأنينة كلي، فالجزئي اللي منها اللي هو أقل قدر يقع حتى مثلا يرجع كل عضو مكانه، هذا جزئي، فما في إشكال، نعم نقول أقل ما يصدق عليه اللفظ مثلا، أو لو حتى الجزء. لكن في الكل اللي هو مثل إيش؟ مثل الأعضاء السبعة وغيرها وكذا، لا نقول إن اليد هي الأصابع، لأن الأصابع داخلة في مسمى اليد، هذا استدلال خطأ أشار له في شرح تنقيح الفصول وغيره، هذا الاستدلال خطأ. لا تقول إن تقول أليست الأصابع من اليد؟ أقول نعم، لكنها ليست هي اليد، أي هذه لأنها جزء. أما الطمأنينة هذا نعم جزئي فيصدق عليها. إذن لا تستدل من الخطأ أن أجعل القاعدة التي استخدمتها في الطمأنينة أستخدمها في ماذا؟ في الأشياء اللي هي مثلا الأعضاء السجود وغيرها، على مو يبدو أن المنطق غير ممتع، خلونا نأخذ شيء غيره، ندخل في يعني عندي مكروهات الصلاة، بس واضح الفكرة ولا مي واضحة؟ طب الركوع كلي ولا؟ طيب ولو قال أحد يجزئ، لو أحد استدل علينا وقال أنه يجزئ بعض الفاتحة، طيب لو قال أحد أنه أي سورة في المستحب، حتى في المستحب ما الذي يعني، لو قلنا أي سورة يعني يصدق عليها أنها جزء من ما تيسر، ها يصدق؟ طيب خلونا في مكروهات الآن، عندنا آخر شيء في كتاب الصلاة، مكروهات الصلاة إلى آخر شيء ذكره، وش هي المسألة الأخيرة؟ التعود عند آية الوعيد والسؤال الرحمة، هذه آخر مسألة ذكرها. وش الرابط بين هالمسائل هذه؟ ما الرابط؟ ما رابطها؟ ما تعبتكم في، أو يعني ما تعبتم أنفسكم معها؟ ما رأيكم أصلا في طريقة سرد المؤلف لهذه الفروع؟ مرة في المكروه ثم المباح. لهذا لو مثلا في ترتيب العمدة يعني الكتب أو الدليل الطالب لم يسر على هذه الطريقة، تجد أنه ذكر مكروهات مستحبات الصلاة، ذكر ما يبطل الصلاة رتبها. الحقيقة المؤلف في هذا الموضع بالذات أنا أعرف أنكم ستجدون له أوجها عديدة، لكن لنأخذ عبارة نتفق عليها أنه لو رتبها بغير هذا الترتيب لكان أوضح وأسهل، أليس كذلك؟ من الإشكالات اللي لأنه أحيانا يدخل المستحب مع المكروه وكذا، أيضا من الإشكاليات أنه في بعض المسائل الأحسن أن تذكر في مكان آخر، مثل الآن عندكم القائمة كاملة عندكم صح ولا لا؟ بس بعضها ما يقدر لا يستطيع ذكرها في اللباس مثل الإقعاء صح؟ اقترحوا خذوا بعض المسائل ورجعوها في مكان آخر. نعم شيخ. التعوذ عند آية وعيد، السؤال عند آية الرحمن. جيد. أي في صفة الصلاة؟ في صفة الصلاة. قراءة في عرف الصبح وأوصالها. جميل. قراءة في عرف. في صفة الصلاة. نعم. لو هو يعني بعض الفقهاء يعني يتخلص من بعض هذه المسائل بالطريقة، بعضهم يجعل مقدمة للذهاب للمسجد، يعني منها الكتاب أداب المشي والصلاة، أصله لأنه مبني على ما يفعله بعض الفقهاء في المقدمة التي يبدأ بها في الذهاب إلى المسجد، ويذكر فيها عدد من السنن ممكن يضعها المؤلف منها، مثل السترة قبل أن يصلي يضع السترة أيضا. لا ترى هو تأثر ببعض المحدثين، يعني البخاري شبوب الأبواب هذه المسائل هذه والأحاديث تجدونها في البخاري وين؟ وقد يكون ترى تبويب البخاري ولا غيره قد يكون مخرج وتبويب نلغي مكروهات الصلاة العمل في الصلاة. ايش رأيكم بالتبويب هذا؟ ليس المقصود العمل اللي من هيئة الصلاة الأصلية. لا في أشياء تخرج، لكن العمل في الصلاة هذا أيضا يعني ليست كل المسائل عليها، لا في مسائل لا يصدق عليها، لكن أيضا هو طريقة لبعض المحدثين في ذكر وسرد المسائل. طيب سمي شيخ شيخ سليمان. بعد أنت أي. يعني جمع مسائل ما بين مستحب ومباح. أي. حاول تعرف الضابط عند الدليل. ممتاز. الشيخ سليمان محاول. قال هذا مباح وهذا مستحب وله. فإذا قال وله. أي. فهل هم فقط يعني ينصون على الإباحة ولا يريدوا رد من ينفون الكراهة؟ جيد. هذه من الأشياء ترى التي دعت المؤلف إلى ذلك، أنها عندما تذهب المطولات تجد أن بعض الأشياء غير محسومة، فهو يعني تبع سنن من قبله في الوضع، لأنه ذلك المؤلف لم يحسم هل هي مكروهة ولا مستحبة ولا أصلا مباحة، فإذا مشى على ترتيبه قد يكون وضع المسألة عند فقيه آخر مقبول أن يجعلها من المكروهات، وعند آخر لا غير مقبول. لماذا؟ أنه لا يجعلها من المباحات. هذا من الأشياء يعني مثل ما ذكرت يا شيخ. طيب هل في إشكال يعني مسائل أخرى؟ تكرار الفاتحة أيضا مفترض أنها في وخاصة يا شيخ أنه يسير على المقنع، والمقنع يذكر بعض الأشياء ويقول يذكر في روايتين، فيه روايتان أو فيه وجهان ما حسمها، هذا بيأثر على ترتيبه إذا كان سيسير على ترتيب المقنع تماما، لأن تعرف مسائل عديدة في المقنع ما حسمت. أسمع شيء. طيب أيضا الصلاة عفوا جيد. أين طيب أيضا طيب سؤال آخر، ما يعني يمكن أن نجمع بعض المسائل في رابط واحد؟ كثير من المسائل اللي معكم هي مسألة واحدة. لا، مسائل سترة واضح أنه يسردها هو مسائل سترة، لكن أنا أقصد ألا يوجد عندكم عدد من المسائل يمكن نجعلها مسألة واحدة؟ الحركة، نعم الحركة أو الفعل من غير جنس الصلاة، أيضا هذه ممكن نجعل حركة في الصلاة، طبعا من غير أفعال الصلاة ومن غير جنس الصلاة. أيضا ممكن لو جعلنا تبويب للخشوع، وما الذي يخل بالخشوع المستحب وما الذي يخل بالخشوع الواجب الذي يبدأ الصلاة، أيضا ستدخل كثير من الأشياء المذكورة يعني في الخشوع، لأن بعض الأشياء معلل لها فقط بالخشوع. ليس يعني لا يلزم أن يكون تبويبا، مثل تقول ويشرع له أن يخشع في صلاته، ثم تسرد المسائل اللي لها ارتباط بالخشوع، أو أنك تجعل الحركة من غير جنس الصلاة وتسردها سردا، يعني حركات جائزة وحركات مكروهة، حركات محرمة. نعم، أيضا هذه مهمة جدا، هذه المسائل والتي قبلها أيضا وسجود السهو مسائل متشابكة أحيانا. لا تقولوا لي الآن أننا نذكر، لو أسألكم بعد شهر أين ذكرت المسألة قد تخلطون، يعني أين ذكر الأكل؟ ما أحد يجي، لو قلت يعني أحد خالي البال أين يذكر الأكل والشرب سيذهب باله لهنا. أي نعم. طيب أيضا زيادة الأفعال وزيادة يعني الفعل من غير جنس الصلاة قد يعني يشكل أحيانا أين يوضع. أيضا على النقيض، زيادة مستحب وأنه يباح له السجود، المستحبات الفعلية وأنه يباح لها السجود لا يستحب يعني وليس مستحبا، أين ذكرت؟ لو سألك سأل يقول هل يسجد سجود السهو للمستحبات الفعلية لترك مستحب فعلي أو مسنون فعلي، أين ذكر المؤلف أو صاحب الروض؟ يعني لا للمؤلف، أين ذكره؟ نسيتوا يا جماعة؟ وين؟ أين؟ في باب، في الباب الذي معنا الآن. أي نعم، في الباب الذي معنا وليس في سجود السهو. ولهذا أقول لكم من المسائل متشابكة، ولهذا يا جماعة قد بعضكم يقول أنا لا أحتاج لذلك، لكن أكررها ألف مرة، اكتبوا الفوائد في غير أو المسائل في غير مضانها في الروض، ولا تظن أنك متقن للروض وضابط لمسائله. ترى كثير من المسائل لا يخطر على بالك أن المؤلف ذكرها هنا، فقيدها قيدها، وستجد يعني لو بس سجود السهو، سجود السهو من إن شاء الله بكرة أسبوع القادم يحصد للمسائل التي لا يتوقعنا في سجود السهو، يعني لن تقل عن 5-6-7، لا يخطر على بالك أنه في سجود السهو أصلا، لكن هم ذكروها لي يعني عندهم رابط معين. طيب، هذه النقطة الأولى في ما يتعلق بالمكروهات وغيرها الترتيبة. طيب في الاستدلال سمي شيخ دكتور، في الباب اللي يحوي مسائل كثيرة متعددة، محاولة الدارس أنه يحصلها بضابط في أسطر ممتاز، هل هو مناسب؟ هل مثلا يرجع لمراجع معينة تأتني بوضع ضابط تحوي؟ هو لا أكثر من خيار، الخيار الأول أنه يبعد عن الكتاب، هذا يبعد عن الكتاب وجذوره، وينظر غير صاحب الكتاب كيف ألف، يعني بدل ما تروح للمقنع وجذوره عفوا الزاد وجذوره في المقنع شروحاته كذا ستدور في فلك واحد. اذهب للكتب الأخرى مثل الدليل مثل الإقناع مثل غيرها، هذه يعطيك ترتيب جديد. أيضا الكتب التي تعتني بالتعليل ستجد أن تعليلا واحدا يتكرر، والتعليل هو الضابط. يعني من الكتب التي ترى تعتني بالتعليل غير المبدع الممتع تريدون نأخذها، ما أخذنا عليه تمرين، تريدون نأتي بالممتع؟ من يأتي بالممتع؟ يا شيخ سيمان لأنك أنت رسالت الممتع الشيخ كثرنا عليه. لا الممتع تعرف يا شيخ المنجم، المنجم ليس الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين، ولهذا تمنيت أن اللي وضعوا تعرفون الشيخ فرغ ثم وضع له اسم، تمنيت أنهم اختاروا أي اسم آخر غير الشرح الممتع. لأن في كتاب الممتع شرح المقنع. طيب فأيضا في اهتمام في التعليلات. طيب أين كنا؟ انتهينا من القضية. القضية الثانية انتهينا من هذا، عدد الترتيب سواء كان بيرجع بعض المسائل إلى أماكنها أو إعادة ترتيبها جعل المكروهات يعني على حدة والمباحات على حدة. النقطة الثانية، ما رأيكم بالاستدلال هنا؟ كم دليل لم يعجبك استدلال الحنابلة به؟ طيب الالتفات دليله في إشكال؟ أنا أريد بسرعة تذكرون الدليل وتوقفون الإشكال. طيب رفع البصر إلى السماء صريح، أي الإشكال عفوا فيه أنه على التحريم. جميل. الإشكالات ذي، هذا الإشكال الأول، ما صوارف النهي؟ ما صوارف التحريم أو الوجوب؟ هذا هذا هذا سؤال مهم. إذن نعم في إشكال هنا، وهو أن دلالة الحديث على تحريم لا الوجوب. تغميض العينين، التشبه في اليهود، ما رأيكم؟ نعم تكون تشبه غير ظاهر ولا يثبت فيه حديث، وقد هذا التغميض يحقق مقصد آخر وهو الخشوع، فتحقيق المقصد هذا الذي هو من لب الصلاة أولى من التركيز على فعل قد لا يظهر، عفوا على تشبه قد لا يظهر فعلا النمزية لليهود. اللي بعد الإقعاء، شو الإشكال فيه؟ جيد جيد. طيب ما رأيكم بالإقعاء؟ نهي. طيب عندنا في الإقعاء إشكال واحد، وهو ما تفسيره إقعاء؟ سنأتي المسألة هذه استقلالا إن شاء الله. طيب اللي بعد افتراش ذراعيه في السجود، طيب نفس الإشكال، هذا نفس الإشكال، ظاهره ما صارفه، ظاهره التحريم، ما الذي صرفه إلى الكراهة؟ اللي بعد افتراش ذراعيه في السجود، التخصر، الحديث فيه ظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر. طيب طيب مش رأيكم؟ طيب اللي بعده التروح، ما المقصود بالتروح؟ هذا الاعتماد هذا مباح وعندهم هو المكروه، هذا نعم لا إشكال فيه، الإشكال في التروح بالمروحة ونحوه. طيب ما الدليل؟ ها؟ تعليل وهو كثرة الحركة. طيب فرقعة الأصابع والتشبيك، نعم ذكروا إذا اغتم فإنه يجوز له، نعم لأنه يعين على الصلاة. جميل. طيب فرقعة الأصابع والتشبيك، التشبيك في حديث صح ولا؟ حديث كعب وغيره. طيب لا إشكال فيه. الإشكال أنه لماذا لم نحمله على التحريم طبعا، وهذا إلى السلام، هذا من خروجه من البيت إلى تسليمه من الصلاة، لأنه في صلاة، لأنه في صلاة. طيب، فرقعة الأصابع ما الدليل؟ صحيح ضعيف. طيب انتهينا، يعني اذا فرقعة الاصابع جائزة؟ ضعيف. انت بتقيس يا شيخ، انت بتقيس على التشبيك، رجعت للقياس يا شيخ ولا اقتنعت بالقياس؟ طيب صلاة الحاقن ظاهر التحريم، ومع ذلك حملوه على الكراهة. وبالمناسبة ترى لا صلاة، هذه أيضا من أمثلة الحقيقة اللغوية والشرعية، وسنأتيها إن شاء الله. الصلاة بحضرة طعام يشتهيه، عندي كم إشكال؟ الإشكال الأول إنه من النهي والأصل فيه التحريم، والإشكال الثاني لماذا هذه القيود؟ طعام هذا لا إشكال، هذا اللي وارد. طيب والحضرة ويشتهي، طيب يا شيخ عبد الله لحظة، دخلت البيت الصلاة يعني توك يعني انتهيت من الدوام ودخلت البيت وقام المسجد، قالوا لك أهلك العشاء ترى في المطبخ وانت جوعان مره منتهي، طيب قالوا في القدر سهله جاء لا المقصود لا ترى حتى ترى الاصحاب يختلفون، بعضهم لا يجعل القيد الحضره وانما يقول ان القيد هو تعلق نفس المصلي به، ولهذا قالوا أنه الطعام يشتهي. لو كان يطبخ قد ما جلوسه ما له فائدة، إلا أن نقول أنه لا يستطيع أن يصلي من الجوع فلن يخشى، هذه قضية أخرى، يخشى فساد الطعام هذه قضية أخرى. لكن هو الآن القضية من ربط قال أن الآن لاحظوا أن التقييد هنا عندي صرف من التحريم للكراهة، هذا واحد نحتاج قرينة للصرف، والقضية الثانية التقييد وهو طيب حضرة طعام، أخذوا الحضرة هذه، طيب ويشتهي أيوة جميل. إذن أحيانا الفقهاء يقيدون العمومات بإيش؟ سمي شيخ سليمان بعلة الحديث المعقولة. فلماذا نهي؟ قالوا حضرة الطعام، لاحظوا ترى الآخرون قالوا حضرة هذه حضرة الطعام سووا فيها لاحظ الآن حضرة طعام لا صلاة بحضرة طعام، وش العلة شيخ سليمان؟ أن قلب المصلي يكون متعلق بهذا الطعام. قالوا إذن الحضرة لا أثر لها، وإنما المقصود أن الطعام متوفر يستطيع أن يصل إليه، فألغوها بعضهم وجعلوها من إيش؟ شو نسميها؟ لا تنقيح المناط، وبعضهم قال لا الحضرة معنا هي مذكورة في الحديث، لكن على هذه وهذه قيد يشتهيه من أين أخذت؟ من العلة المعقولة لهذا الشيء، وهذه الطريقة كما أنها تقيد، طبعا هذه العلة ليست مأخوذة من الأحاديث سردها والبحث عن علتها وكذا، ومن بعض الألفاظ التي تؤخذ سواء كان من الألفاظ النبوية ولا من ألفاظ الصحابة، هذه اللي أحيانا ليس بمقصود فقط هذه، لا عموما العلة كيف تستخرج يعني مثلا. فأقول أيضا كما أنها تقيد هذا العموم أيضا ماذا تفعل؟ الآن قيدت هذا العموم وأضافت يشتهيه العلة، صح؟ أضافت اشتهي فقيدت هذا الأمر. طيب أيضا ماذا تفعل العلة هنا؟ يعني؟ توسع المعنى فنلحق غير، فنلحق غير الطعام. نعم، كل ما يشغل القلب ينتهي من الشخص ليفرغ لعبادته، ولهذا جعل من فقه الرجل. واضح؟ طيب أيضا لابد أن نقيد، نرجع هنا قيدنا بيشتهي وهناك نقيد بماذا؟ أنه نعم يحتاج إليه ويشغل قلبه، لا يستطيع أن يصلي وهذا الشيء موجود. طيب أيضا شيخ تكرار الفاتحة هذه سبق قلنا أنها، طيب ما دليلهم على كراهتها؟ أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المستحبات والمباحات مثل ما هي مستحبات ومباحات وبعضها واجبة، يعني أو ممكن نقول العمل في الصلاة يعني ممكن نجعلها ويدخل فيها ما سبق، جمع الصور في فرض كنفل، إذن عنده النفل مو أصل وجمع الصور كأنه قاس، ليش استخدم العبارة هذه؟ ثبت في النفل، وما ثبت في النفل لو يثبت في الفرض والعكس كذلك إلا بدليل. طيب رد المار بين يديه، ما رأيكم؟ ظاهر الحديث الوجوب. طيب أيضا عد الآي، طيب لماذا لم يجعله من المشكلات؟ الفتحة للإمام، فتحة للإمام ما حكمه؟ نعم الفتحة للإمام قد يكون واجبا، متى؟ في الفاتحة، كما أنه يسبح له إذا ترك ركنا أو واجبا، وقد يكون مستحبا. طيب لبس الثوب والعمامة، طبعا ما لم لبس الثوب والعمامة أثناء الصلاة مثل يعد العمامة يلبس ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس رداء وعدل رداء أثناء الصلاة. طيب أيضا يبيتين قيدها الحين بقيدونهم قتل الحية والعقرب والقمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها. أيضا أيوة القمل لماذا أضفوه؟ نعم هل يكون القمل لأن لكي يتفرغ للصلاة ويخشع؟ صح، ما منه خوف، كيف فنص حتى لا يظن أنه لا يشرع له، حتى لا يتوهم أنه يعني يمكن الرابط هنا كثرة الحركة، هذه حركة خارج الصلاة هل تكون مقبولة يعني جائزة أو لا؟ طيب لهذا عندما لاحظوا أنه كانوا ماشي معكم ستطرحون الإشكالات هذه فجعل الضابط، ما الضابط؟ متى تكون هذه الأفعال عندهم مثل قتل لبس الثوب ولبس الثوب والعمام وقتل الحية والعقرب والقمل ونحو ذلك وحتى رد المار بين يديه، متى تكون مبطلة للصلاة؟ عندهم قيود متوالية إيش؟ كثيرة عرفا أي من غير جنس الصلاة. أيوة عطني اعتراضك. جيد، بس إن يقول سيخرج يكون هذا ليس مصليا مطاردا. لا العقرب ستلحقها، وإذا ما لحقتها إذن لن تكون متوالية وكثيرة عرفا. لا لا خطوات مثلوا بإيش؟ كلبس الرداء وفتح الباب وحمل الجارية وصعوده، يعني حقيقة بالعكس جميل جميل جدا سرد صاحب الروض، إنما سرد سنن نبوية، فتح الباب خطوات يفتح ويرجع، حمل الجارية، صعود المنبر ونحو ذلك، هذه كلها لا تسمى حركة كثيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. طيب اللي أريدها الآن تلاحظون أن بعض الاستدلالات على بعض الأفعال قال لأن كثرة صلاة كثرة حركة خارج الصلاة ونحو ذلك، ثم يستدلون ببعض الأدلة الضعيفة مثل في الفرقع وغيرها. ألا يوجد عندي دليل في الخشوع، في وجوب الخشوع، غير لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. قد تقول لي إن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لكن قد يعترض عليك أن يقول هذا للاستحباب لا للوجوب، مع أن استدلالك يعني له حظ من النظر، يعني على تقدير الآن إذن الحركة يعني تخالف الخشوع الذي مدح صاحبه، إذن أستطيع أن أستدل بالآية، مع أنك قد ما تجد الآية، إنما تجد لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، مع أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الآن في الدليل هنا أريد طريقتين، الطريقة الأولى أن تبحث عن أدلة عامة وتنزلها على الخشوع، جيد. الدليل الثاني، الطريقة الثانية في الاستدلال أن تنفقها الآن. الطريقة الثانية في الاستدلال أريدك تأخذ جزئيات تجعلها قاعدة تستدل بها. نعم الآن الطريقة هذه يعني ستلحظها مثلا عند المحققين من أهل العلم مثل شيخ الإسلام وغيره، ليس مضطرا إلى الدليل الجزئي، يعني فقط لو خشع هذا لخشع جوارحه، تجد عند بعض طلبة العلم شك في المسألة، يقول لك يعني المسألة إذا خشوع يناقشك في جزئيات، يقول لا خلاص الحديث ضعيف، لكن لو استقرأت الشريعة وأخذت يعني فروعها ستجد أنها تؤصل لك قاعدة، وهذه القاعدة أقوى في الإسلام من الدليل الجزئي، طبعا إذا كانت الجزئيات تدل على القاعدة بوضوح فهي أقوى من الدليل الجزئي. طيب عندك رفع النهي عن رفع البصر إلى السماء مع مشروعية النظر إلى موضع السجود، حديث الطعام في خشوع القلب. طيب طيب جميل، أيضا جميل كلها في خشوع القلب. طبعا ممكن تقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يعني لا يتحرك وكذا، الهدي العام جميل. أيضا جميل عندما أعطوني لا نعم لا يصلح فيها شيء، فبين أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الأدميين، وخذ قص عليها أفعال وكذا، لهذا لن نتورط في تحريم الأكل والشرب في الصلاة لأن لا يصلح فيها شيء من أفعال الأدميين. أيضا هاي شيخ علي عندكم شيء تشبيك الأصابع، انبجانية أبي جهم. أيضا في دليل المذهب، حتى لا تقول المذهب ما عندكم أدلة، دليل على أن الحركة الكثيرة لا ممنوعة والحركة القليلة جائزة، ايش رأيك؟ ايه على هالجزئية جميل، هذا دليل على انه يجوز هذه الاشياء. قد يقول للقائل بما انه جاز لا نتوقف نستمر، لكن ما الدليل على انه يجوز لكن الشيء اليسير؟ جميل جيد، هذا يصلح للعمومات والجزئيات. طيب حديث إن كانت واحدة، إن كنت فاعلا فواحدة، اللي هو المسح أثر السجود ما يعلق من التراب، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان فواحدة، فكونه يعني يقول واحدة يدل على إيش؟ مؤذن في القليل لكن الكثير لا. طيب هل عندك أدلة مثلا على أن الحركة، لو الآن نبي نفصل في القاعدة، نقول إن الحركة اليسيرة إذا كانت تجري بالخشوع فهي مرادة، وإنه لا لا لا، وإن الشخص أيضا لا يتكلف فتح الباب هذا دليل حتى لا يشغله مع أنه تحرك، أيضا قتل الحية أيضا هذا يدل أنه، ولهذا بعض من يأخذ قشور الفقه ولا يأخذ لبه مثلا تجد أنه كالصنم لا يريد أن يتحرك، يعني شماغ وصل هنا يسوي كذا كذا بعدين يحاول يرفع رأسه عشان هذا فقيه، لو سوى كذا بسم الله وعدل الشماغ انتهى الموضوع من أوله، صح؟ تجد أنه شيء على رجله مثلا مشت مثلا حشرة أو كذا، تجد أنه يناظرها كذا ويحاول يبعد ولا يريد مثلا أن يدفعها بقوة حتى يقول يعني لا تذهب خشوعة، هل هذا ما؟ لا، انشغل قلبه. الفقيه لا، بالعكس سيبعدها مباشرة، أو عنده بجانب الطفل ويلعب وكذا ولا يريد أن يلمسه مع أنه أشغله، ولو وضع يده على رأسه مثلا فسكت، هنا ضع يدك على رأسه خليه يسكت. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمسك، يعني عندما أمسك بابن عباس فجعل من غير مكانه لم يكن ذلك ناقضا في الخشوع. أيضا علي بن أبي طالب، هذه ترى من الأبواب اللي مبوب عليها البخاري في جوامع العمل في الصلاة، قال لا يتحرك إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جلده. فبعضهم مثلا تجي حكة وتجد أنه لا ما يبغى، يظن أن هذا هو الخشوع حتى لا يتحرك، تحسب عليه ثلاث حركات. الخشوع وفقه الصحابة أنك تحكها مثلا وترتاح. وقع على أنف ذباب، يقول لا، من الخشوع أنك ما تتحرك، فيجد أن قلبه مع الذبابة ليس مع الصلاة، ولو كان فقيها لا أبعدها. هذا الفقيه متى يكون فقيه؟ إذا أخذ الجزئيات اللي أنتم ذكرتوها قبل قليل ثم صاغ منها قاعدة جديدة، وعندما يقول إن قد تكون الحركة مشروعة لأنها تجلب الخشوع، ألا يمكن أن نقول ذلك ولا ما يمكن؟ هذا الأصحاب وغيرهم، إن بعض الحركات المفترض أن يفعلها لماذا؟ لتحصيل الخشوع. ومنها مثلا لو كان المكان اللي هو واقف فيه مثلا يعني عند الباب، والمكان اللي أمامه أبعد عنه وأبعد عن الانشغال فيتقدم خطوة. طبعا قد يقول لا هذا في صلة الصف، لا طب واضح مشروعيته، لا لو كان متنفلا وتنفل فاكتشف أن المكان اللي عند الناس رايحين جيد، ولو تقدم خطوات لخشع في صلاته، أيهم الأولى؟ يتقدم أو يظل؟ هل يفعل هذه الخطوات أم يظل واقفا لا يتحرك؟ وهذا الفرق بين الخشوع الحقيقي، الخشوع النبوي، هو خشوع القلب، والخشوع المتكلف هو خشوع سكون الجوارح. طيب سامي شيخ، نأخذ الأدلة العامة. الأدلة العامة نستطيع أن نصلها باسمين. أدلة تثني تمدح، أقول أن الخشوع له أهم خشوع. جميل. أول خلاص أن على قدرة من المهدي وإفراد المشهور، وكذلك بعد ذلك الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل قال عنهم وكانوا لنا خاشعين. هل في الصلاة؟ النص على العموم، الخشوع أعم من الصلاة. طيب جيد، لكن الأول الدليل الذي بلا أمر ممتاز. الدليل الأول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال الضحاك هو سكر النوم. جيد، النوم في منافق. اترك قول الضحاك، امسك الآية يا شيخ سليمان. نعم. حتى تعلم ما تقولون. فهذه علة أن الواحد يركز فيما يقول، هذا شيء أساسي في الصلاة. جيد. وكذلك قال سبحانه وقوموا لله. ممتاز. هذا الدليل حقيقة يغفل عنه كثيرا، والسبب أننا نستخدمه في موضع واحد، لأنه في الحديث اللي في الصحيح قال فنهينا، نعم، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يأخذون الآية. طيب وقوموا لله قانتين، وخاصة أنه في هذا أمر. السبب في أن بعضهم لا يستدل به هو تفسير القنوت. القنوت الشيخ ما في أقوال، صح؟ القول الأول الخشوع، هذا مهم، هذا لب المسألة. وأيضا دوام الطاعة، مش دليل لدوام الطاعة أمن هو قانت أنا اللي. طيب أيضا السكوت، وهذا يفهم من الحديث الصحيح، أيضا طول القيام، أيضا طول القيام، لكن اعترض بعضهم قال طول القيام لا يصلح هنا، لأنه قد تكون وقوموا لله قياما، يعني قد يكون في إشكال مع أنه قد يستقيم. طبعا ابن جرير أخذ المعنى العام وقال كل المعاني الأخرى تدخل فيه، وهذه طريقة لابن جرير الطبري يسلكها كثيرا، أخذ أعم المعاني وأرجع كل أقوال السلف التي رويت السكوت والخشوع ده كلها أرجعها إلى هذا المعنى وهو الطاعة أو التقرب إلى الله. طيب هذا أيضا في المعنى العام. فأنا أؤكد مرة أخرى أن الاستدلال وطريقة الاستدلال من أهم الأشياء التي تنمي فيك الملكة الفقهية، فلا تتوقف عند دليل جزئي يذكر الفقهاء وتترك الباقي، حاول أن تنمي تلك الملكة. عندنا صوارف الأمر قبل قليل، صوارف الأمر قبل قليل نريد أن نجعلها تمرينا مطولا، لكن رجاء هذا تمرين حقيقي، يعني سنتابع أول بأول، ولهذا أنا أريد واحد يتبرع فقط لمتابعة هذا التمرين. كيف نريد؟ تعرفون الأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في النهي أنه للتحريم. ما الصارف على ما الصارف عن الأمر عن الوجوب، وما الصارف عن التحريم؟ هذه من أهم المسائل، لو لم نخرج السنة هذه كلها إلا بالمران على صوارف الأمر، صوارف الوجوب وصوارف النهي لكفانا. وهذه الحقيقة اللي يأتي فيها الفقه. والآن في النقاش الفقهي خاصة في بعضنا، قرأت بعض الرسائل المعاصرة، أتعجب حقيقة كأن النقاش بين ظاهرية. لو كان المناقش ابن حزم لقيل نعم، لكن من شخص يعمل القياس ويعمل غيرها ويتوقف بالطريقة هذه، الحقيقة هذه ليست من سنن الفقهاء الأربعة، عندهم صوارف كثيرة للأمر، ولا يلزم أن يكون الصارف دليلا نصيا. أعطوني بعض الصوارف اللي نتذكرها بسرعة نأخذها. ها الآداب، وين اللي كان عنده تمرين الآداب؟ أنت عبد الله مين؟ إيه عندك يا شيخ تذكرون واحد تكفل به الآداب؟ لا يذكر عند الأصوليين بوضوح، لا يذكر عند، تجد عند كلام الفقهاء أو بعض شراح الأحاديث غيرها. طيب ضعف الحديث، هذا اللي ذكر الشيخ سليمان قبل عن ابن مفلح، أنه يؤخذ على أنه إذا كان الحديث ضعيفا يكون أمره استحبابا ونهيه كراهة، لكن أيضا الحديث الصريح إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافة. طيب أيضا قواعد أصولية عندكم، تعرفون الأمر بعد النهي، هذا واحد، الأمر بعد الحظر يدل على ماذا؟ قيل أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، وقيل أنه للإباحة، وقيل إلى آخره. أنا لا أريد أن أتوقف، هذه القاعدة معروفة عندكم، لكن أريد في تطبيقها الفقهي فيها إشكالات. ما الحظر؟ ما المحظور؟ فيستخرجك بعض الفقهاء يقول أنه هذا أمر بعد الحظر. يعني مثال أضرب لكم مثال، فكاتبوهم إن علمتم فيهم، هذا ماذا؟ أمر، والأمر للوجوب، وقال به الظاهرية. طب قالوا لا، هذا أمر والأمر للاستحباب. أعطيكم يعني بعض الصوارف التي يذكرها بعض أهل العلم، تكون عندي قاعدتين فيها، تكون عندي قاعدتان. أولا قالوا إن هذا أمر بعد حظر، لا يلزم ترى أن يكون الحظر نصا، طبعا قد توافق أو لا توافق، لكن أنا أريد أن كيف يعملون الصوارف. يقول أنه لا يصح أن يبيع الشخص ماله على نفسه، يقول هذا العقد غير مشروع، فالأصل الأصل في البيع أن يبيع الشخص ماله على غيره، وعبده ماله، ويدفع له الأقساط والنجوم، هذه أيضا من ماله. فهذا طبعا وافقت أو لم توافق، أنا فقط أريدك أنك تنتبه إلى أن الفقهاء يذكرون صوارف عديدة غير في عفوا حظر يذكرون، قال يقول هذا أمر بعد الحظر غير المعتاد. أيضا مما ذكر هنا، بعضهم يجعل الشيء يعني للاستحباب في مثل هذه الصور إرجاع لقاعدة أخرى أو يجعل القرينة قاعدة أخرى. منها في المثال هذا قالوا أنه أن الإنسان حر في ماله ولا يجبر على التصرف في ماله إلا بإذنه، ويجعلون أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، يجعلون قاعدة يستدلون بها فيها في أدلة كثيرة جدا، ويقول الشارع لم يأمر شخصا بالتخلص من ماله أو غيره إلا في صور معينة، فيجعلون هذه الصورة للاستحباب، يقولون بناء على القاعدة الكبيرة اللي يستدلون لها. يجعلون مثال آخر على نفس المثال بمعنى على هذا الصارف. لا لا انتهينا على أمر بعد الحظر، أنهم يجعلون قاعدة شرعية كبرى ويفقون بينها وبين الحديث بأن يحملون الحديث على الاستحباب أو يحملونه على طبعا النص أقصد يحملون النص على الاستحباب أو على الكراهة توفيقا بينه وبين القاعدة. مثل المثال اللي قبل قليل يقولون أن الأصل في أن الإنسان لا يؤمر في بيع ماله أو إلى يعني التصرف في ماله إلا بإذنه وباختياره، فيقول ويذكرون لهذه القاعدة أدلة كثيرة صح؟ طيب نأتي للدليل، يقول الآية نحملها على الاستحباب توفيقا، وهل في إشكال لو حملناها على الاستحباب؟ لا، لأنه من نوع من أفعال الخير وأفعال الخير لا إشكال فيها. طيب مثال آخر. لا عفوا أريد فقط قاعدة نخرجها، زيارة القبور هذا أمر بعد حظر، انتهينا من الأمر بعد الحظر. تعرفون يمكن عشان الحنابلة ليس عندنا هذا الصرف فلا يمر علينا، لا يمنعن جار جارة أن يضع خشبه على جداره، طبعا المذهب عندنا عن الوجوب بشروطه، لكن الجمهور يقولون بعدم، الحنفية مثلا يقول بعدم الوجوب، ما دليلهم؟ أي نعم في القاعدة هذه نفسها، لا أريدك أنك تأخذ فقط هذه القاعدة، لا أنا أريدك تفهم الفلسفة هذه أنه يصرف بناء على القواعد. هل يمكن أن نقول نصرف قياسا على القياس الشرعي ليس القياس الأصولي؟ ممكن. أيضا هذا من الصوارف، من الصوارف الأخرى القياس الأصولي، عندكم أمثلة؟ أيوة. طيب وين القياس الأصولي الصارف؟ الآن تعرفون التلبية، الحديث أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال مر أصحابك، طيب فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، قالوا هذا أمر واضح مر صح؟ طيب التلبية استحباب مستحبة ولا واجبة؟ أو تقولون بالوجوب؟ أو تقول واجبة مرة؟ طيب من قال يعني من قال بأنها لا ليست واجبة قال إنها ذكر من أذكار الحج فحكمه هو حكم باقي الأذكار، هذا قياس. طيب أولم ولو بشاه، ها الوليمة واجبة؟ اللي تزوج وانتهى وخلاص بيقول واجبة خلاص ما عليه شيء، نمسك الآن العزاب عشان نضمن منهم شيء. أولم ولو بشاه، هل الوليمة واجبة؟ طب ما الدليل على أنها ليست بواجبة؟ أولم أليس هذا أمر؟ إيش؟ إيه بس ماله ما خرج لغيره، هذا تعبدا. هل هو صدقة؟ أيوة في الهدية، يقولون هو طعام سرور فلا يجب كغيره من باقي أطعمة التي تفعل عند ظهور السرور. طبعا أنت وافقت ولا خالفت؟ أنا أريدك فقط تفهم أنهم كيف الفقهاء لا يتقيدون فقط أنه هذا واجب هذا دليل وجاء دليل آخر. أي من أيوة أيضا نعم مثل ما ذكر الشيخ أنه في أدلة عامة يلغون فيها كثير من الواجبات، مثل حديث هل علي غيرها أسقطوا في عن طريقها كثير من نعم الصلوات، وهذا عيب يكون في الاستدلال إذا فعلوا الطريقة. لكن مثلا لحظة، ترى أحيانا تستطيع عشان ما يعني تعيب على الفقهاء، على مثلا من قال إن الصلوات الأخرى غير واجبة لكن صلاة العيد واجبة ويستدل بهذا الحديث. ليش؟ يقول هو أعرابي ويقول والأعرابي لا تجب عليه صلاة. هو سأل هل عليه غيره؟ قال لا. يمكن ترى لا مو دوما نصفهم بالتناقض، قد يكون عندهم علة. من الأشياء التي مثلا تذكرون الحديث كعب بن عجرة قال أقولوا، هذه مشكلة جدا في كثير من المسائل. ظاهر صنيع الفقهاء أن مثل هذه الصيغة تدل على الوجوب، صح ولا لا؟ أي قولوا، قولوا اللهم صل على محمد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد، هذا ظاهر الوجوب، ولهذا قال المذهب في الوجوب. ابن اللحام ذكر قاعدة لم يعني يوافق عليها كثير من الأصحاب ويريد أن يجعلها قاعدة، قال إن الأمر على الصفة هذه المعهودة إذا أتى بعد سؤال فحكمه حكم الأمر بعد الحضر. وش رأيكم؟ ها؟ ترتاحون من كثير من الصيغ؟ يكون أمر بعد الأمر بصيغة معهودة بعد يعني سؤال نجعل حكمه وحكم الأمر بعد الحضر. ايش رأيكم؟ أين؟ لا يعني يقول يكون لا لا يكون بس يقول يدل على المشروعية، هو يقصد أنه خذ الخلاف هناك ولا تستدل بها على الوجوب. تسلمون له ولا تخالفون؟ طيب أنت كن عربيا ها؟ وأنا بسألك سؤال، كيف أستخدم جوالي؟ إيش تقول لي؟ هل في خيار آخر؟ يعني على الفصاحة العربية ولا يعد حتى هذه الطريقة استعلاء، والأصل في الأمر الاستعلاء يعني من شروطه، فحتى على العربية سائغ. طيب من صوارف الأمر أيضا لعلي أختم بها أن يكون إبطالا لعادة جاهلية بعضهم جعلها صارفا، مثل الأمر بالتمتع لإبطال عادة جاهلية، مثل الأكل من البدن أو الأكل من الهدي لأنهم كانوا لا يأكلون، قالوا لأنه تجد أنهم يعللون لأنه إبطال لعادة جاهلية. في مجموعة من الصوارف لعلي إن شاء الله تكون في دروس سابقة، لكن الآن الواجب كالتالي أختم به، نريد أن نوزع كل أمر صرفة، ولهذا رجع اللي لا يريد الامتثال أو يمشي معنا في هذا يقول أنا اعذروني حتى لا يفسد علينا ما نفعل. نريد أن نمشي مع بهذه الطريقة حتى ننهي كتاب الصلاة ونجمع، يعني الآن مثلا لنأخذ مثلا الشيخ عبد الله أعطيناه أي واحدة من السابقات مثلا الطعام الصلاة وحق ملبس مصارف، لا نريد منه إلا أن ينظر إلى طريقة الفقهاء في الصرف سواء أيد ولا رفض، يحاول أن يجمع كيف صرفوه. واضح المراد؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تبقى تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.